بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة باب رقم 107. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراش. طبعا هذه الرواية ليس فيها صريح الترجمة، وهي باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. وقلنا أن البخاري يشحذ يعني همم طلاب العلم للبحث في طرق الحديث. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني سليمان قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا صلى أصابني ثوبه وأنا حائض. يقول: وزاد مسدد يعني عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: وأنا حائض. وفيه صريح الترجمة، ففيش بأس الإنسان يصلي حتى لو أصاب يعني ثوبه أو لمس ثوبه امرأته وهي حائض. قول: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على ألا كراها. وقال الكرماني: جواب: إذا محذوف تقديره صحت صلاته، أو معناه باب حكم المسألة الفلانية، يعني باب حكم من صلى إلى فراش فيه حائض. ولكن صنيع البخاري بالترتيب للأبواب يدل على الجواز. يقول: قوله حيالة أي بجنبه، إنها كانت ميمونة بجنبه وليست في قبلته كما في حديث عائشة. قول: فإذا سجد أصابني ثوبه، وكذا الأكثر يعني أكثر رواة البخاري والمستملي ثيابه. يقول: قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى. وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض، بل مسألة الاعتراض تقدمت في حديث عائشة، والظاهر أن المصنف قصد به بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي، ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله: إلى عام من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. قوله: أنا حائض، كذا لأبي ذر، وسقط هذه الترجمة لغيره، لكن في رواية كريمة بعد قوله: أصابني ثوبه، زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حائض. ورواية مسدد هذه قال المصنف في باب إذا أصاب ثوب المصلي، وفيها هذه الزيادة وهي أصرح بمراد الترجمة، والله أعلم. ترجمة رقم 108. يقول الإمام البخاري: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ يعني بعد أن ذكر الثياب ذكر الإيه، يعني هل يغمز يعني امرأته، إشارة إلى أنها يعني زوجته، يعني تحل له، ليست فلا يقاس عليها إلا أجنبية، فهل هذا يعني يضر بالإيه الصلاة أو يبطل الصلاة؟ قال: حدثنا عمرو بن علي والفلاس قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان قال: حدثنا عبيد الله وهو العمري قال: حدثنا القاسم وابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: بين بسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وده من الأدلة الذين قالوا بأن يعني مس المرأة بدون حائل، يعني بعضهم قال يعني يبطل الوضوء، واستدلوا بالآية أو لمسته النساء، ولكن الصحيح لمسته المراد به الجماع أو المباشرة يعني، وليس المراد مجرد اللمس، لأن ما فيش في الحديث أن هذا كان اللمس بدون حائل، فالظاهر أو الأصل عدم الحائل. فكانت عائشة تكون معترضة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرات كانت يعني صغيرة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها من أجل أن يجد مكان للسجود. يقول باب هل يغمز الرجل امرأته، في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي، في هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده. وتقدم الكلام على الحديث يعني قبل ذلك. ترجمة رقم 109، يقول الإمام البخاري باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله يعني بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم إلى ألا تنظرون إلى هذا المرائي، قبحه الله، قال أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها. السلة اللي هو الجد التي يكون فيها الولد، اللي تسمى في بني آدم بالمشيمة، يعني أشياء مستغذرة يعني. ثم يمهله، أي يمهل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، قال فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق، يقولون لعله هو عبد الله بن مسعود، كان ضعيفا ولم يكن يعني من قريش، أو له يعني منع في قريش. قال فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية يعني جارية صغيرة، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. طبعا ثقل عليهم أنه دعا عليهم، وكانوا يرون الدعوة مستجابة في الحرم. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، كل هؤلاء قتلوا في غزوة بدر، إنك فإنك المستهزئين. قال عبد الله يعني ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال ابن بطال هذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه، لا تحمل شيئا عليه فلا يخلو من أن تلمسه. وطبعا الاستدلال مش قوي جدا، لأن يعني أولا هذه ابنته، ثم هي جويرية صغيرة يعني. قال حدثنا أحمد بن إسحاق هو من صغار شيوخ البخاري، وقد شاركه في الرواية عن شيخي عبيد الله بن موسى المذكور وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون، حد الصحابي عبد الله بن مسعود سكن الكوفة. قوله ألا تنظرون إلى هذا المرائي مأخوذ من الرياء والتعبد في الملأ دون الخلوة ليرى. يقول جزور آل فلان، يقول لم أقف على تعينهم، لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبه. قوله فانطلق منطلق، يعني قالوا أن الراجح أنه عبد الله بن مسعود. تعالى نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.